اتلوا الكتاب على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. اتلوا الكتاب على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. تقت قلوب العالمين لهديه فإلى ما يحجب عن بني الإنسان. اتلوا الكتاب على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. تقت قلوب العالمين لهديه فإلى ما يحجب عن بني الإنسان. أتلوا الكتاب فليس يبعث أمتي من طول رقدتها سوى القرآن. أتلوا الكتاب وهز أقطار الدنا بتلاوة الحجرات والفرقان. اتلوا الكتاب على مسامعنا هنا وهناك في الأقصى وفي الشيشان. اتلوا على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. تقت قلوب العالمين لهديه فإلى ما يحجب عن بني الإنسان. سبحانك اللهم أنزلت الهدى وقرنته بالحق والميزان. هو في السطور وفي الصدور على المدى يتلى بخير لغة وخير لسان. هذا كتاب الله منهج عزة وسبيل إصلاح ودرب أمان. الكتاب على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. تقت قلوب العالمين لهديه فإلى ما يحجب عن بني الإنسان. هذا كتاب الله مصباح الهدى فعلى منعثر في الدجى ونعاني. يا تاليا هذا الكتاب وحافظا آياته قد فزت بالرضوان. لك من إلهك ألف ألف كرامة تاج به تسمو على التيجان. اتلوا الكتاب على مدى الأزمان وانشر هدايته بكل مكان. تقت قلوب العالمين لهديه فإلى ما يحجب عن بني الإنسان.